القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنشأ وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ برحب بكل عشاق الراديو وأيضا مستمعي سهرة الراديو صديقي أيها الأصدقاء يمكن إحنا متعودين دايما في سهرة الراديو صديقي إن بيكون ضيف واحد معنا في هذه السهرة لكن في هذه الحلقة معنا أكثر من ضيف لأنها حلقة خاصة عن الفنانة الراحلة شادية اللي بتتمتع بمحبة كل من يتعامل معها قدير الأستاذ مصطفى الدمراني هو صديق كل الإذاعيين وأنا لما كلمته كنت سعيدة قوي قوي إن هو قال لي أهلا وسهلا تعالي وحنتكلم عن فنانة شادية أنا سعيدة جدا إن أنا معاك النهاردة أستاذ مصطفى برحب بك معنا وسهرة الراديو صديقي كل سنة وانتم طيبين وأشكر البرنامج العام وكل العاملين في البرنامج العام إذاعتنا الرئيسية الجورنان اللي بيوزع ملايين النسخ مزاعة بصوت مش كتابة دايما بتنطقي الكلمات يعني الجورنان اللي بيوزع لا مش ممكن مش ممكن صح يعني انا هروح في حضرتك فين يا استاذ مصطفى الله يخليك لا فعلا يعني البرنامج العام جورنان بالصوت ملايين المستمعين ليس كتابة ولكن صوتا شادية والأغنية العظيمة اللي كتبتها لشادية يعني اول من الزمن حضرتك يعني الغنوة دي لها قصة عجيبة جدا يعني أنا والحمد لله اللي بيحس بيها كشاعر سواء كملحن أو مطرب بيدور علي أنا ما بدورش عليه يعني فلان يقول لك مثلا يعني مثلا مشير المصري ده أو أو أو, أو حلم بكر أو أو أو أو, أو أو أو أو أو مثلا وجد الحكيم يقول لك مصطفى الدمراني أحسن واحد يكتب وطني يعني عايز غنوة وطنية خدها من فلان أنا لما جيت عملت ما نقولش إدتنا مصر سمعتها شادية وبعدين كان عمار الشريعي لسه عازف فرقة صلاح الرغم عازف فرقة صلاح الرغم فطبعا كنت في معهد الموسيقى ولقيت كما لقيت أخونا صلاح الرام بيندى عليا معهد الموسيقى معهد الموسيقى ده كان بيلم كل الفنانين واللي كان بيعملوا سهرات هناك وقعدات حلوه جدا قبل ما يبقى في المسرح فقال لي قال لي شادي عايزاك وبتاع فاستني بعد ما خلصت بروفا دخلت لها قلت يا استاذ مصطفى ازيك اقعد خلصت بروفا وكان كنت موجود انا وعمار الشراعي وصلاح الرام قالت لي انا عايزاك تعمل لي غنوه وطنيه يلحن عمار وانا هقدمه في الاذاعه كملحن حفله عامه. هو كان عمار لسه مجرد عازف في فرقه الصراحه غام اسمها الفرقه الذهبيه. فطبعا داخل لسه مجال التلحين ومغناش ما لسه ما عملش حاجه. هو كان لحن لمهرم يعني امسكوا الخشبه. وبعدين كانت ما فيش وطني، ما عملش غنوه وطنيه. فطبعا اول غنوه وطنيه شادي اللي عايزاه، وشادي انا بعتبرها يعني صوت من اعظم الاصوات اللي بتغني وطن يعني. فطبعا قلت لها ده تكليف يعني، انا سعيد انك بتكلفيني بالحاجه. اكيد اول حاجه اول حاجه اول حاجه لا عملت لها قبل كده في ايام حرب السنزان. عملت لها غنوه بكتب جوابي من السويس علشان حبيبي في العريش. لحن محمد علي سليمان، فكره كانت حلوه جدا. غنتها شاديه ونجحت. لحن علي محمد علي سليمان. طبعا بكتب جوابي من السويس علشان حبيبي في العريش. بتقول له يعني انا دلوقتي خلاص بطلت، مش هكتب لك، ان ما هجي لك بعد انتصار وهجي لك ونتقابل. وكنا بنبعت جوابات بس عشان كان ممنوع ان اجي لك وما اقدرش اوصل لك يعني فكرة. كانت اول حاجة عملتها لشادي. وبعد كده انقطعت بقى مثلا التعامل بينك وبينها. لا بعد كده سكتنا شوية ولقيتها هي بتدور علي في الغنوة ديت. وقالت صلاح عرام، وكان حمد السلام صلاح عرام، وقال لي يعني عايز نتفق على الحكاية دي. فانا رحت عمار الشريعي قال لي يا مصطفى طب دلوقتي هنعمل ايه؟ شادي هتقدمني وانا هعمل ايه؟ قلت له انا عندي الحس الوطني عالي جدا. يعني لما تقولي على اغاني عاطفيه مثلا وهتاخد فيها مثلا 5000 جنيه اقعد شهر ما اكتبهاش. لما غنوه للوطن ما لمش الا اذا كتبتها. يا سلام، يعني انا بحب بلدي جدا. فرأى عمار قال لي طبعا اعمل ايه ده، انا داخل امتحان صعب يا مصطفى، وانا هتغامر وتقدم لي في حفله. عايز مشيت انا وعمار من عند معهد الموسيقى وخدنا عربيه لغايه ما رحت معهد الجيزه، كان لقيته في الجيزه. قلت له خلاص، قال لي معاك اسبوع. ثاني يوم كتبت الغنوه في السكه وانا مروح. يعني في نفس اليوم كتبتها وانت مروح؟ انا بعد ما استاذنت قلت له ده انا ماشي. وكان زمان واحد الشعب في اتوبيس يعمل حاجه مش عارف ايه بتاع حاجه زي كده. فاخدت كذا اتوبيس لغايه ما وصلت لبيتنا. فين بقى بيتك كان؟ كان في مصر القديمه. من الجيزه لمصر القديمه؟ من الجيزه لمصر القديمه، كذا عرب يعني باخد حاجات من الجيزه لغايه المانيا لغايه مصر القديمه حاجات كده. فالساعه 12 بالليل ثاني يوم كلمته، كان عمار بيصحى متاخر بالليل يعني يصحى 8 بالليل 10 بالليل. فكلمته الساعه 10 قال لي يا مصطفى هو هتكون هتعتذر؟ قلت له لا انا خلصت الاغنيه. قال لي ازاي؟ قلت له طب سمعني. قلت له لما كنا صغيرين كان لنا مكان صغير دايما تقابلني فيه، لما كنا صغيرين كان لنا حلم اخضر في قلوبنا عشنا فيه، فاكره يا حبيبي فاكره، فاكره زهر بنفسك، فاكره ظل الشجر، فاكره لمسه ايديك وحنان نظره عينيك، ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر ويضحك لنا القمر ونغني مع القمر، وتغير الزمان تغير الزمان، اتبدل المكان، لكن يا مصر انت جميله زي ما انت. قال لي الله الله تعال دلوقتي على طول. ما كملش الغنوه ورحت له على طول. راح قبل ما وصل له كان اتكلم شاديه وقال لها مصطفى خلص يا حاجه عظمه. وبعدين انا رحت له بعد كده يا دوب وصلت عنده، وبعدين قال لي سجل الكلام على الكرد اللي انت عارفه هو يعني فانا سجلت له الكلام صوت هو خفيف. طبعا فسجله وقرأه مرتين يسمعه. وراح اكلم شادية وراح قرا لها. قالت لي انا عايز بروفات من بكره يا عمار. يعني كلمني دلوقتي صلاح عرام ونحجز من بكره. قال لها بس اكتب النوسه الموسيقيه، اديني فرصه يومين عشان اكتب النوسه. قالت لي يا عمار خلاص انا الحفله يوم كذا. وتغنت الغنوه وحاجات كده وكسرت الدنيا. كانت جميله لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه. لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عشنا بيه. حبيبي فاكرة فاكرة ظهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة يا حبيبي فاكرة فاكرة ظهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر نتونس بالقمر يتحملنا القمر ونغني مع القمر وتبدل المكان تبدل المكان وتغير الزمان تغير الزمان وتبدل المكان تبدل المكان لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت جميلة زي ما انت وأصيلة زي ما انت لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت جميلة زي ما انت وأصيلة زي ما انت وان خدعتني الأماني أوضاع حبي في ثواني وان خدعتني الأماني أوضاع حبي في ثواني أرجع لك أنت تاني تاني يا صاحبي المكان يا أقوى من الزمان يا صاحبي المكان يا أقوى من الزمان عليك يا مصر أنت يا حبيبتي دايما أنت عليك يا مصر أنت يا حبيبتي دايما والحب الباين عليك يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت عليك يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت الضحكة الحلوة انت والحب الباين انت وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر ونفارق بعضنا وتبقى يا مصر دايما طفل حيفضل صغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا أستاذ مصطفى الدمراني الحقيقة أنا سعيدة جدا لأن أنا كنت متخيلة أن أنت عملت أغنية واحدة بس لشادية لكن كانت بالنسبة لي سبق ليا ومعلومة جديدة أن دي تاني أغنية طيب وآخر أغنية ولا في أغاني تانية توالت بعد كده فيها في شادية لا لا شادية غنيت أنا عملتها خالد الأمير عملها غير وناجحة جدا لو القلوب يحب بتاعه كان يجري إيه كان الله كان الله. هوا راح في الهوا ورضعه في قبل دي بقى بعيدة عن الأغاني شادية انبسطت جدا بالغنوة دي كان الهوى راح في الهوى. خلت الناس كل ما يقابلني يقول الهوى راح في الهوى. طب قصتها ايه دي؟ كتبت الغنوة ديت وانا كنت بسأل. انا اول مرة اقول لك الكلام ده. كانت الظروف المالية صعبة. معيش فلوس. فقلت يا رب ايه، حطيت ايدي في جيبي ملقاش فلوس. فقلت لو الجيوب يا حبيبي ارتاحوا لو الجيوب يعني مش بضرب على بطيء. انا اول مرة اقول الكلام ده يعني لو يعني ربنا قادر ان يملاني جيبي كريج رايح يعني هو يرزق من يشاء ويعطي من يشاء. ادري انا دلوقتي ما فيش فلوس لو الجيوب يا حبيبي ارتاحوا من الجيوب اكل قلوب وعملناها ومشت في كلمة. بس حلو قوي، كانت اخر اغنية يعني والله دي. لو القلوب يا حبيبي ارتاحوا كان هجرائي اهل الغرام ويا ليلي عين كانوا عملوا ايه. لو القلوب يا حبيبي ارتاحوا كان هجرائي الشعر القدير أستاذ صلاح فايز. أنت قلت بقى هنتكلم عن شادية. بصي شادية من ساعة ما شفتها في فيلم العقل في أجازة سنة 47 أو 48 في سينما شبرا بلس في شبرا وأنا قاعد كده قاعد في الصالة في السينما وشفت البت دي والراجل اللي دمه خفيف ده اللي اسمه محمد فوزي والله العظيم يا منى حسيت ان في يوم من الايام والله ان انا هيبقى في بيني وبيني بينهم علاقه بشكل ما كنتش لسه اتعرفت لا لا عيل انا عيل لسه في ثانوي. حبيت في شادية حسيت انها ممكن تبقى صاحبتي اللي اخرج معاها نزوغ المدرسة فرقية قوي كده صغنونة كده أختي قريبتي هنتخطب هنتجوز حاجة زي كده. فضلت شادي علقة في مخي فترة إن إيه لازم أكتب لها أغاني. كان في واحد في الإذاعة يا ست منى اسمه سعيد أبو السعد الله يرحمه كان ماسك في فترة فترات مسؤول عن إيه الأغاني وكان صديق لأبويا الله يرحمه وأنا وقتها كنت بكتب فقلت له بابا أنا عندي غنوة عاوز أوديها للأستاذ سعيد قال لي إنه وديها له ماشي ورحت وديتها له أراها سعيد أبو السعد يرحمه قال لي ده غنوة حلوة طب سيبها لي بعد أسبوع اتصل بي قال تعالى يا سارة عايزك ورحت له المكتب قال لي أنا محضر لك مفاجأة قلت له المفاجأة قال لي مش هقول لك المفاجأة وإحنا قاعدين في مكتب فتحت الباب ودخلت شودي بلحمها ودمها الله وأسرها وجمالها كده وخفة ظلها لي وإيه ده قد كده والله يا منى إيه صغنانة صغنانة قد كده هي رقية قوي قوي صباح الخير صباح الخير قعدت مزول فقال لي يا سيدي ايه المفاجاه اهي قال له المؤلف يا ستي اللي انا كاتب لك الاغنيه اللي انت عجبتك دي بقيت حاطين فرق قال لي طب خلاص هنديها بقى لمنير عشان يعمل منير مراد بقيت عايش على الامل بقى منير فين منير ما فيش منير فين اخيرا فاجئني سعيد ابو السعد قال لي معلش ابو الصلح باخرها بغيرها طلع ان منير مراد عنده أغنية كتبها فتح ورة شبيهة فكرتها بالفكر اللي انت كاتبها ومنزلينها بفيلم فهو طبعا اختار بتاعت فتح أكيد طبعا عشت بالمصيبة دي ضايقتني أو الحكاية دي قوي وبرضو فضلت أقول لازم أدعبس لازم تغني لي بشكل أو آخر طب ما كانش ينفع كلمات الأغنية حد تاني غنيها ده اللي حصل أنا كنت لسه بقى زغنطوط اتعرفت على مين بقى أنا على محمد ضياء الدين جوز ندى أبو محمد ضياء ده الراجل ده كان لهلوبة ده خفيف الظل يخش في الحجر أي حاجة يعني يعمل أي حاجة فقال لي أبو الصلح حضر لنا غنوة لشادية هو قال كده طبعا أنا طرت كان قبل كده بقى غنيت لي شريفة وغنيت لي معها وكده فعملت غنوة اسمها أنا أترجى أنا أجري وراه ودي برضو أصول واللي مش عارف إيه بتقول كلام بقى كلام دمه خفيف زيها كده ورحنا سجلناها لشركة صوت القاهرة ورحت حضرت التسجيل في شركة في الاستوديو بتاع صوت القاهرة اللي في العتبة قبل ما يبقى جراج كان في هناك ما تعرفيش لا أنا عارفة قريت الحكاية دي لكن طبعا ما دي من الأحداث التاريخية يعني كان هناك استوديو بس وقابلته بقيت فرحان جدا جدا جدا جدا بحضر التسجيل انا اترجاه انا اجري وراه انا اترجاه انا اجري وراه وده شيء معقول ودي برضو صور وده شيء معقول ودي برضو صور يفجر على طول خلوه يتندم يتعلم القهر، خلوه يتألم في هواه، خلوه يتعلم القهر، خلوه يتألم في هواه، خلوه يتكلم، خلوه يتندم، خلوه يتكلم، خلوه يتندم. آه وعايزنا هو ياخي بعده لا، وعايزنا هو ياخي بعده لا لا لا لا لا. ثم بعد كده يا ستي قدمت لنا للإذاعة مختارات الأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة. قال الكلام ده حلو تعملوا شادية. نجيب مين؟ قالوا أمه بقى أنا ماليش دعوة. نجيب ضياء برضو. جابوا ضياء، لحن أغنية كلك حنية دي بشكل فعلا حلو قوي قوي. ما زالت إلى اللحظة اللي بكلمك فيها دي جميلة. من الأغاني الناس معجبة بيها جدا وبتحبها قوي. أنا بقى اتعرفت سنة 71 أو 72 على حبيبي وصديق عمري التوأم بتاعي يعني في الفن خالد الأمير. خالد الأمير حبيبتي عمل أول أغنية له اللي خلتني يعني عاوز أعترف عليه لمها صبري اسمها وحشني كلامك. عجبني لحنها لمها، كان نقلة بالنسبة لها، بالنسبة لي يعني أنها نقلة لمها في طريقة الأغاني. قلت عايز أعرف الجدع ده لغاية ما جبت نبيته. المهم تعرفت عليه، لما تعرفت عليه كان هو بيعمل لها أغنية تعودت عليك. خالد تعودت عليك يا حبيبي ونالت نجاح كبير جدا. يعني انا فاكر بقى وقتها كنت بروح معاه يعني بسهر معاه كده اي مكان بنروحه. كل الستات تعودت عليك، تعودت عليك يا لودي، تعودت عليك يا خالد، يعني هو بيسمعوا فرحانين قوي بتعودت عليك. المهم فانا برضو اتغاظت عبد الوهاب محمد حبيبي وصديقي وكله قوي، لكن عايز اعمل لها حاجه انا برضو. فعملت لها غنوه من انجح اغانيها ومن انجح اغانيها اسمها الحب الحقيقي ما ينتهيش، ما تنسيش طول السنين. جميلة. الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين. جايز تلهينا الدنيا، جايز، جايز نقابل ناس تانية، جايز نحب وجايز لا، لكن لو قلنا، لكن يا روحي قلنا لقيت للحق، لقيت للحق، لو قلنا قلنا في البعد ارتحنا يبقى بنضحك على ايه؟ على روحنا. جميلة جميلة. الاغنيه دي عجبت شادية، وده اللي عجبني انها عجبت شادية. لان حضرتك لو سمعتيها في الاذاعه واتفرجت عليها في مسيره زمان مثلا دلوقتي هي بتتذاع كتير، شوفي بتاخد مده زمنيه قد ايه رغم ان هي كلمات مش كتير. تحس بتعيد في حتت هي يعني حساها قوي قوي قوي. Thank you. انا كنت ساكن في عماره، في عماره رمسيس باب الحديد. طيب. كان فوقي ساكنه الفنانه فتحيه شريف الله يرحمها. انت ما تعمليش كده، ما حاجه هديك اسامي. انا هديك اسامي حولي كامي. فتحيه شريف دي كانت متجوزه الزوجه الاولى للفنان احمد حمدي. حلو. وام ابنه نادر احمد حمدي. شاديه كانت متجوزه احمد حمدي. كانت شاديه اللي هي طلعت احمد حمدي، والست فتحيه اللي طلعت احمد حمدي صديقات جدا. سبحان الله. فكانت شاديه بتيجي كتير عند فتحيه شريف عندنا في العماره. فكنا بنشوف بعض بقى. يعني بقى خارج بقى العمل الفني. انا بوريك قد ايه، شوف الاثنين ضراير سابقات. لكن شوف الانسانيه بتاعت البشر في الزمن ده. دي شاديه ودي فتحيه شريف اللي فضلت يعني بتحنوا على نادر حتى بعد وفاته. بالظبط. هو يعترف بهذا. هو قال اوريك الناس في الزمن ده. هاتي لي ناس كده دلوقتي. لا ما اعتقدش. لا مش بين الصندول، بين الاخوات، بين القرايب. ما فيش من ما انا بوريك ده المورال هنا. فزي ما تقولي بقى ايه، بقيت يعني حاسس ان انا معشوقتي بجانبي دائما بشكل منها اكتر. بالظبط كده. بالظبط كده. طبعا انا عجبني جدا منها انها تني حياتها هذه النهايه الجميله جدا. ربنا يتقبل منها. رب اللهم امين يا رب، خد بايدي ويرحمها رحمه واسعه. وهي ست بجد قد ما عاشت حلو. كانت نهايتها كمان حلوه. والشاعر أحمد عزوز، مهندس بالقوات المسلحة سابقا والشاعر أيضا. قلت لي أنا زي ما أنا من عشاق الراديو، أنا أيضا من عشاق الفنانة شادية. نعم. وبحبها جدا. وطبعا إحنا ما ننساش أغنية يا حبيبتي يا مصر لشادية. طبعا طبعا شادية ليها أغاني كتيرة يعني قوي المصري. حبيبتي يا مصر يا مصابرين. صحيح. وهي وحشانة. مش عارف، أنا متخيل إن أنا سمعت صوتها من فترة، من 5 سنين أو حاجة كده، في أحد البرامج مداخلة يعني. لكن البرامج فعلا يعني يمكن صوت العرب والبرنامج العام كان لهم يعني سبق مع الفنانة شادية، عملوا معها برامج كتير جدا يعني. طبعا هي اختارت أن تبتعد من سنة 84 تقريبا، وهي في بداية الخمسينات، وإنما من قال لأخر بتوحشنا يعني. طبعا كل فنان أو كل إنسان وهو طفل فيه شخصيات كتيرة بتأثر عليه. أنا أتأثر قوي بالحاجات يعني مثلا وانا صغيره

شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لكل ضيوف هذه السهرة الخاصة عن الفنانة الراحلة شادية، وشكرا لمونتاج زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، وحتى نلتقي في سهرة جديدة لكم مني أجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.